تقول الإنسان صدق هذا هذا أنا كان هذا أنا شيء هذه أنا شيء هذه أنا شيء أجازها فلان وأجازها فلان ولما تقبل تسمع كأنك ما أثرت فيها ورفع الصوت في الشوارع في كل مكان وإذا أنت صدق لا هذه أنا شيء هذه أنا شيء أجازها فلان وأجازها فلان ما فيها شك يكون عنده قوة شجاعة يرد على كله بسبب انتشار هذه القصائد هذه صلاح وش الداعي لهذا وش الفائدة لهذا السبب هذا هل فائدة إضاعة أوقات تلذذ بالأصوات يصلح الشباب يصير مفيد نعم ها الجماعة كل جماعة ما هو مشروع هذا الجماعة واحد يقرأ واحد يقرأ قرآن والباقي يصلي أو واحد يقرأ قصيدة كانت مفيدة والباقي يصلي ومفيدين كثير هذا الفائدة نعم أشد وأشد بل وجد بعض الناس يغني بعض المغني راح يغني قل هو الله أحد يغني بعض الصور أعوذ بالله بعض الفلسفة بعض فلان وفلان بعض القراء مرة يقرأ ومرة يغني ويقول وأصواتهم يعني أصوات هذه الحنجرة يجعل له أشياء حتى يطول الصوت في الغناء والقراءة سواء ما تفرق بين هذه الكفتة ما يفرق مرة يخرج يقرأ ويمد الصوت طويل ويمص أشياء حتى علاج الصوت وللحلق والغناء كذلك لا فرق عنه مرة كان مرة يغني مرة يقرأ أعوذ بالله نسأل الله العافية نسأل الله السلامة العافية نعم والله يخشى عليه النبي نسأل الله السلامة العافية نعم إذا كان ساخرا به مستهزئا به مستهينا به إذا كان من باب الاستهانة رب الدهر من استهان بالقرآن هذا الدهر الحرية على الإسلام هذا كافر يجمع المسلمين من قال إن الله حل في شيء مكان هذا كافر نعوذ بالله من قال إن الله حل في شيء مخلوقات هذا كفر رجل كيف يشرف لا لا والله سبحانه كذا قراءة الفجر قائمة الفجر قائمة يا كفار مش الله العافية وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباء على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يواف إلى الله تعالى من ذلك وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية يستمعون أحسن على أهل الأطباع قول أهل الله أنت استرى على أهل الأطباع ماذا نفش ما فيش إيش وحرام إيش وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه فيكون استماعه كما قال يستمعون القول الآية يعني ليس له ذلك إلا ليس له أن يستمع إلا إذا عظم الله ميته كلام فيه أقول فيه إجمال نعم إيش خداع إيش

يعني لأن لما في ذلك من الإيهام، وإلا من المعلوم أن أعمال العباد مخلوقة، أفعالهم وأقوالهم مخلوقة. نعم، يقول اختار السكوت عن هذا، وغيره اختار التخطيط، يعني قال أعمال العباد مخلوقة، وأما كلام الله فهو نزل غير مخلوق، كلام الله ما نزل غير مخلوق، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة، أفعال العباد وأقوالهم. نعم. هل الفرق انت السابقة سمع الاستماع الأغاني بين السامع والمستمع الأخف السامع؟ المستمع، هذا المستمع الثلاثي، أما اللي يسمع الصوت الثاني ما عليه سماع، السامع غير، والكلام في المستمع، أما اللي يسمع الصوت سمع الصوت هو معنا ما جاء تستمع، هذا ما هو بعيد، هذا اختيار في هذا. نعم. الله يبارك. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. واثق يؤدي إشكال عليه. بارك الله عنك. ذهب بعض أهل وحدة الوجود وعلى رأسهم ابن عربي الطائي المسارب وغيرهم إلى تفضيل الأولياء على الأنبياء. لا قول واثق يؤدي ما تكلم ماذا هو؟ لا شك أنه هو في الواثقة بين الله خطر يؤدي عنه يؤدي يبلغ هذا كلام صحيح إذا كان مراد هذا. نعم. أما إذا كان مراد في آخر. نعم. قال عفو الله عنك بعد السلام قال وأن المرسل إليهم أفضل هو كافر بالله ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. ثم أما إذا أردت واسطة في الله يعني يدعى مع الله أو أنه يصرف الكون هذا كفر ولا. أما إذا المسألة هي تفصيل، أما إذا اعتقد أنه واسطة يعني مبلغ عن الله فهذا كما قال الشيخ الإسلام سمي رحمه الله الوساطة تختلف وساطة التبليغ نعم الأنبياء والرسل وساطة يبلغ، أما إذا أنه واسطة وأنه يدعى من دون الله أو ينقل حوائج نفسه إلى الله أو أنه يعلم الغيب هذا بعد وفاته هذا كفر، وكذلك ما قال المرسل أفضل فقد كفر لأنه فضل الناس على الأنبياء هذا يقوله الصوفية الذين يرون أن الفلاسفة أفضل من الأنبياء والرسل لأن الفلسفة نبوة الخاص والنبي هذا نبي العام والفلسفة نبي الخاص هو أفضل فلسفة أفضل من النبي عندنا هذا كفر الضلال. نعم. نعم. نعم. نعم. العالم ربي عالم. نعم. السلام عليكم. يعني يقول الصوفية إن الأنبياء ختموا محمد عليه الصلاة والسلام وأما الأولياء يقولوا بالنبوة ختموا محمد وأما الولياء فلم تختم وادعى أنه خاتم الأولياء وقال إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء وذلك أن خاتم الأولياء يعني ابن تابع لخاتم الأنبياء في الواحد وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الواحد هكذا يقول العربي تابع لمحمد في الأمور الله ولذلك يظهر الأحكام حتى لا يقهر يقول في الظاهر يصلي أمام الناس وفي الباطن يقول محمد يتابع له لأن محمد يأخذ بأخذ جبريل أما هو فهو يأخذ عن الله مباشرة أو عن نفسه مفهوم مباشرة ما يحتاج إلى وساطة صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. نعم. وقال لا هناك ما فرق بين الناس وبين الله الناس يتصلون بالله مباشرة كما تقول الصوفية ويأخذون النفس المحفوظ هذا كفر الأنبياء واثق بين الله وبين الخلق في تبليغ الرسالة وتبليغ الدين والشر فمن أنكر وترك الرسل في تبليغ الرسالة فهو كافر. نعم. وعلى كل حال هو لها تأويل على حسنة سواء ربط في الجمثال أو الفضل والوساطة فيها تفصيل

نعم نعم الشرف والفضل. نعم احسن الله اليك. وحديث ان الله لما خلق ادم مسح ظهره بيده الى احاديث اخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: اما المتقدمون من هذه الامه فانهم لم يفسروا ما كتبنا من الايات والاخبار في هذا الباب. تعليق البيهقي على النصوص. نعم اما المتقدمون احسن الله اليك. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. وقال القاضي أبو يعلى: ثم قال البيهقي ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال في الاستواء على العرش. يعني لم يفسروا كيفية، لم يفسروا كيفية ولا تأولوها، محمل على هذا. أما المعنى ففسروا المعنى ووضحوا. نعم. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. طيب المعنى على قد هو من الحلابلة، قد يؤول أحيانا. وقال القاضي أبو يعلى وقال القاضي لا قبل آدم ويداه مقبوضتان. جمله حال حاليا تقول جمله مبتدا مبتدا الخبر. احسن الله في نظر هذا، اقول في نظر مبتدا. نعم بسم الله. بس غير هذا. نعم. وقال القاضي ابو يعلى في كتاب ابطال التاويل: لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتاويلها. الله عنك. لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق. وفي نسخة مجموع التساوي: لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق. ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم قول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق بما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. رحمه الله. كلام جيد. الصحابة هم أعرف الناس في بعد المصلحة، شهادة التنزيل وهم أهل اللوع، وعندهم رسول الله يسألون عما أشكل عليه، فأعجى الكلام الذي قال ولو كان سمعت. إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق بما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. نعم لو كان ما في تشبيه. نعم الشبهة تحت في بعض الناس. نعم.

القرب، القرب موضع العلم، لأن تفسيرهم بالأصل مو باللازم، لأن العلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما في صدره من نفس الآية مفهوم. نعم، إن الماء قرب الملائكة، قرب الملائكة. نعم، ومثل قوله تعالى في الآية الأخرى: نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قالوا نعم، نحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون الملائكة. نعم، على مرأة منا. نعم، ها الرافض فيهم. نعم، ما شك البدع، الرافض من أشد الناس بدعة، واجب البعد عنهم والحذر منهم وعدم الاختلاط به وهجرهم. الزندقة تكثر فيهم، تكثر الزندقة فيهم. نعم، ها ما يقطع عمل السفر يعملوا ليلا نهار، لكن ما يعلمون ظاهرا من الحاسدين وهم ناحية المواقف العمل يعملوا لدنياهم. الله سبحانه وتعالى، لا ما يمدح، ما يمدحوا بهذا. نعم، كما كما يرد عائشة: إذا سلم على السفر فقولوا عليك. نعم، إذا سلم عليك فقولوا عليك، فقولوا عليك. إذا كان ما هو مسلم قولوا عليك، وإن كان مسلم صرد عليه السلام. نعم، ها ما يبدل، لا لا ما يبدل. نعم، إذا لم يفهم سفر ولا يعلم، ولا يعلم عن حاله فأظهر بدعته، ولا مثل المنافقين كانوا حالة النبي صلى الله عليه وسلم سجر عليه محكم الإسلام. نعم، ها إذا لم يعلم نعم الله. إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار. نعم، هكذا مرسل التشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والحديث والآثار، لأنها هي طريق إلى ثبوت السنة. نعم الله. وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية. نعم، كل هذا مستقل سنة الجماعة، يرون هذا فعل الخير، بذل المعروف، كف الأذى، ترك النميمة، والبعد عن السعي بين نفس الإشكال. نعم، كل هذا يأمر السنة والجماعة. نعم، مجموع الفتاوي والشكاية، ترك الغيبة والنميمة والشكاية. وعندك؟ وعندي والسعاية. السعاية يسعى، يسعى في الباطل، والشكاية الشكاية للمخلوق. نعم الله. وتفقد المآكل والمشارب. نعم، حتى لا تجد شبهة وحرام، هذا نعم. السنة والجماعة أنه ينبغي أن يتفقد مأكله ومشربه ومكتبه، يبتعد عن الكاتب الخبيثة، دمار أو الربا أو الغش أو لا تنفق السلع بالحاجة الكاذب أو الفاعل بالسلع، هو المكاسب الخبيثة والرديئة يبتعد عنها مسلم. نعم، قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول. إيش قال فهذه؟ قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول. يستسلمون هكذا عندك؟ نعم عفى الله عنك. نعم، معرفة عليك يعني ينقادون لك. نعم، ها عندك ايش؟ هذا ايش؟ وقال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه، ذكر عفى الله عنك في الحاشية، قال في المقالات ويستعملونه. تعالوا استعملوا الأخ. نعم الله عنك. قال ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. نعم، كلام طيب. نعم، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش. بركة صلى الله عليه وسلم. ها ايه للعنات.